إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الصوم فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده، قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو ركن من أركان الإسلام الخمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فالصوم أحد هذه الأركان الخمس التي يقوم عليها بناء الإسلام. اختار الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام في الصوم شهرا واحدا، الصوم شهر واحد من السنة، واختار الله تبارك وتعالى له شهر رمضان لمناسبة نزول القرآن فيه، تشريفا واحتفالا بهذا الشهر أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن فيه، فشرف الشهر بهذا القرآن نعمة الله تبارك وتعالى العظيمة على عباده. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا تعظيم من الله تبارك وتعالى لكتابه المنزل، وكونه ينزل في شهر، فالله تبارك وتعالى بارك الشهر وأعلى مناره بنزول القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم إلى أفضل الأعمال وأفضل الأوقات، الأوقات المحبوبة عند الله تبارك وتعالى. فالصوم من أفضل الأعمال، واختار الله تبارك وتعالى له أشرف الأوقات: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، إنعامه وإفضاله عليكم سبحانه وتعالى. حكمة الصوم عظيمة، وأحكامه سهلة ميسرة، فأعظم حكمة منه أن الله تبارك وتعالى جعله سبيلا للتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه حكمة الصوم، حكمته التقوى، أنه يربي في المؤمن مخافة الله تبارك وتعالى، واتقاء ناره، وطلب جنته. الصوم من الصبر، والصبر جعله الله تبارك وتعالى على مجموعة من الشهوات التي مفترات، هي مباحة في الأصل، ولكن الله تبارك وتعالى منع المسلم منها في نهار الصوم ليكون هذا له نوع من الصبر ونوع من انتظار الأجر عند الله تبارك وتعالى واحتساب المثوبة بما يلاقيه في هذا. وهذا الاحتساب للمثوبة والصبر على هذا، الله أخبر أنه يثيب عليه بغير حساب، يعني بغير عد، فإن لكل حسنة عند الله تبارك وتعالى عد مخصوص من الجزاء إلا الصوم، إلا الصوم، فإن الله تبارك وتعالى قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، والله يجزي بالصوم بغير عد بغير حساب. فحكمته أن ينشئ التقوى، فقالوا بأن إنشاءه للتقوى لأنه عمل سر لا يطلع على حقيقته إلا الله تبارك وتعالى، فإن الفرد يمكن أن يفطر خفية عن الناس، فالصائم الحقيقي لا يعلم صومه على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا يمكن الافتتار، يمكن الافتتار والإفطار، ولذلك كان المطلع على حقيقة الصوم هو الله تبارك وتعالى. لا يكون الصوم صوما حقيقيا إلا بنية، نية احتساب، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونية الاحتساب أن يكون هذا لله أولا، أن يصوم لله لا للعادة ولا لمجاراة الناس ولا لأي أمر آخر من أمور الدنيا، كأن يصوم ليستصح أو أن يصوم للتخفيف، وإنما يصوم لله سبحانه وتعالى، فإنه ينوي بهذا وجه الله تبارك وتعالى ويريد المثوبة والأجر من عنده. إيمانه بأن الله تبارك وتعالى افترضها، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفضائل الصوم عظيمة، هذه واحدة منها، أن يغفر الله تبارك وتعالى للصائم الذي يمر عليه شهر الصوم فيصومه كما أمر الله تبارك وتعالى وكما يحب الله تبارك وتعالى، أن يغفر الله له كل ما سلف. وقد جاء في الحديث أن الخاسر كل الخاسر من أتاه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، في الحديث الصحيح أن النبي صعد يوم من المنبر فقال آمين آمين آمين، سمعه الصحابة يؤمن ولم يسمعوا دعاء له، فقالوا له: يا رسول الله قلت آمين آمين آمين، يعني لم يسمعوا دعاء. فقال جبريل: أتاني فقال: رغم أنف امرئ من أمتك أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. ومعنى رغم أنفه الدعاء عليه بالخسارة والخيبة، يعني خاب وخسر، فإن من رغم أنفه قد خسئ وخسر. قل آمين، يعني أدعو على هذا الذي دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له بالخيبة والخسار. قال: فقلت آمين. رغم أنف امرئ من أمتك ذكرت عنده ولم يصل عليك، قل آمين. فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم مات ولم يغفر له، قل آمين. قال: فقلت آمين. فهذا خاسر، خائب خاسر، من فاتته هذه الفرصة العظيمة من عمره، أنه هيئ له هذه العبادة العظيمة السهلة الميسرة. الله تبارك وتعالى قال عن الصوم: أياما معدودات، أياما معدودات، مع التيسير فيه للحرج، رفعا للحرج، تيسير فيه للمسافر وللمريض، وللتخفيف كذلك عن الذين يطيقونه فيما يقول يعني السلف كابن عباس وغيره، أنه خفف عن الحامل وخفف عن المرضع والشيخ الكبير الفاني، أن مثل هؤلاء من الذين يطيقونه يعني يتجشمونه أن يفطروا وأن يفدوا عن كل يوم يطعم عن كل يوم مسكين أو مسكينين. فهذا التسهيل الذي جاء في الصوم هذا تسهيل عظيم، فيبقى الأمر لمن شهد رمضان صحيحا في بدنه مقيما في بلده وجب عليه هذا الصوم. أحكام الصوم قلنا يسيرة، فأول حكم منها أنه لابد أن يبيت النية من الليل حتى يكون له يوم كامل ولا تكون نيته في العبادة بجزء من النهار. ومعنى أن يبيت النية من الليل يعني أن يبدأ نية الصوم قبل طلوع الفجر ثم يستمر مصاحب لهذه النية إلى الغروب، لقول النبي: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام فرضا. أما صيام النفل فإنه يجوز ابتداؤه ولو بعد الفجر، يعني لو أنشأ الإنسان نية لصوم يوم بعد صلاة الفجر صلى الفجر وأشرقت الشمس ثم نوى أن يصوم فله أن يصوم هذا، ويمسك بقية اليوم إلى المغرب. أما في الفرض فلا، في الفرض كصيام رمضان أو صيام قضاء رمضان أو صيام الكفارات الواجبات، فهذه لابد من تبييت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل حتى يكون له يوم كامل. المفطرات أربعة فقط، المفطرات التي جاء بها النص أربعة، وهي الطعام والشراب والجماع والاتقاء، من اتقى فقد أفطر. فهذه أربعة فقط هي التي يعني تفطر الصائم، وما سواها فإن شاء الله لا يفطر، كالاغتسال بالماء البارد، استنشاق العطور ونحوها، أو استنشاق يعني رائحة الطعام، فإن هذا كله هذا لا يفطر، أو تخليل الأسنان وتنظيفها وتنظيف الفم، المضمضة والاستنشاق، فهذا لا يفطر إن شاء الله. وقد قال النبي لعمر لما قال له أهلكت أو هلكت يا رسول الله، قال وماذا؟ قال قبلت، يعني في النهار. قال أليست المضمض؟ أنت ما تمضمض في الصوم؟ قال بلى. فقال هذه مثل هذه، فجعل المضمضة كالقبلة بالنسبة للصائم، كل هذا إن شاء الله لا يفطر الصائم، وإنما يفطره هذه الأربعة فقط. مباشرة النساء إنما هي يعني في ليلة رمضان، أحل الله تبارك وتعالى ذلك إلا للمعتكف، قال جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام ليس نهار الصيام، إنما نهار الصيام هذا وقت الصوم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هذا قبل نزول هذه الآية كان لا يحل للمسلم أن يباشر امرأته، بل ولا أن يأكل وأن يشرب إلى النوم، يعني له أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع إلى أن ينام، فإذا نام خلاص، إذا نام النوم وقت الإمساك، يعني كان وقت الإمساك هو النوم من المغرب له إلى أن ينام، فإذا أن ينام إذا قام بعد ذلك وإن كان الليل موجودا فإنه لا يحل له أن يطعم أو أن يشرب، كل هذه المفطرات تكون حرام عليه، لكن الله تبارك وتعالى أباحها، أنزل هذه الآية وأباحها إلى الفجر، فقال جل وعلا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقع لبعض الصحابة أنه نام ثم يعني قام بعد ذلك كالمتعب، فكاد أن يهلك لما يعني امتنع عن الطعام والشراب، جاءت امرأته بطعامه عند المغرب، جاء عند المغرب فلم يجد طعاما، فقالت امرأته ألتمس لك طعاما، خرجت تلتمس له طعاما فجاء فنام، فلما نام طبعا لا يستطيع أن يفطر بعد ذلك، فواصل اليوم الثاني فكاد أن يهلك، أنزل الله تبارك وتعالى هذا. كذلك وقع عن بعض الصحابة أن بعضهم يعني جامع امرأته بعد النوم، بعد نومه هو أو بعد نومها هي، فأنزل الله تبارك وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الطعام والشراب ومباشرة يعني النساء إلى وقت الفجر، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا وقته ابتلاؤه، قال ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد بين النبي معنى الليل لأنه بغروب الشمس، قال إذا غربت الشمس من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، فهذا هو حده غروب الشمس في جهة الغروب وابتداء ظهور سواد الليل في جهة الشرق، هذا حد الصوم. وقول النبي فقد أفطر الصائم يعني انتهى الوقت الذي يحسب له الصوم ويجب أن يفطر، والنبي قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وقال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فالسحور من السنة تأخيره، وقد جاء عن بعض الصحابة قال فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى صلاة الفجر، قيل كم كان بينهما بين السحور ووقت الفجر، قال نحو من 50 آية، نحو ما يقرأ القارئ 50 آية، وخمسين آية هذه ممكن أن يقرأها الإنسان في الدقائق 15 دقيقة أو نحوها. قال كان بين ذلك 50. دل هذا على أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يؤخر السحور، فتأخير السحور خير. وقال النبي تسحروا فإن في السحور بركة. هذا مجمل، هذه مجمل أحكام الصوم، وهذه حكمته. والعجب، كل العجب أن أهل الإسلام للأسف نشأت لهم بدع ومفاسد عظيمة وعادات سيئة، أفسدوا على أنفسهم هذه العبادة العظيمة بما اخترعوه وابتدعوه واعتادوه في هذا الشهر، من تكثير ألوان الطعام والشراب والاشتغال بها، وتكثير اللغو واللهو والرفث والاشتغال به عن حقيقة هذه العبادة، حتى أصبح شهر رمضان في بلاد المسلمين هو شعار للسرف، للإسراف والخلاعة والمجون وكثرة اللغو وإهدار الأوقات فيما لا يفيد، إهدار الأوقات فيما لا يفيد. حشد، تجد يقول لك الحشد الإعلامي، حشد إعلامي لرمضان، وهذا الحشد إنما هو في التوافق، في التافهات من الأمور، وفي الخنا وفي الفجور، وفي إشغال أوقات الناس وأوقات المسلمين بما لا يفيد، فأضاعوا على أنفسهم فرصة عمر، فرصة الحياة، فرصة أن يقتربوا من الحق من الله تبارك وتعالى، فرصة التقوى، أضاعوها بهذا المجون وبهذا اللهو وبهذا السرف. فلا ينبغي، أقول لا ينبغي للمسلمين أن يغفلوا عن حقيقة هذه العبادة العظيمة التي تستقبلهم إن شاء الله بعد أيام. هذه عبادة يجب علينا أن نتهيأ لها أولا، تهيئة نفسية باستعداد النفس، عقد النية، عقد النية وعقد العزم على أن نستقبل عبادة عظيمة، نستقبلها باستشراف نفس ومحبة أن نفعل ما أمر الله تبارك وتعالى، أن نشغل هذه الأوقات بالطاعة، فيكون نهارنا في طاعة في صوم وليلنا في طاعة. فقد شرع النبي صلوات الله وسلامه عليه في ليل رمضان صلاة، وهي صلاة القيام، حببها محببة في كل السنة، مستحبة في كل العام، ولكنها آكد تحبيبا في شهر رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وكان النبي يجتهد في رمضان في أبواب الخير ما لا يجتهد في غيره، كان له اجتهاد خاص صلى الله عليه وسلم برمضان، وهو أعبد الناس، النبي أعبد الناس صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه كان في رمضان يكون أشد عناية بالعباد، فقد كان يقوم الليل طيلة السنة، لكنه في رمضان كان لا ينام العشر، كل ليل العشر يحييه كله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيى الليل كله. فكان يحيي الليل كله صلاة صلوات الله وسلامه عليه، ويجد ويجتهد، ومن جده واجتهاده أنه كل رمضاناته التي صامها، وهي 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم اعتكف فيهن كلهن، كل 10 أواخر اعتكف فيهن، ما في سنة من السنوات من رمضان لم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه اعتكف في أول سنة في 10 الأوائل فقيل له: ما تريده أمامك؟ فاعتكر في 10 الأواسط فقيل له: أمامك. وكان يريد ليلة القدر، يتحرى ليلة القدر صلوات الله وسلامه عليه. ثم أوحي إليه بعد ذلك أنها في 10 الأواخر، ثم أراه الله تبارك وتعالى نفس الليلة في منامه، ثم لما قام من نومه صلى الله عليه وسلم وجد 2 من المسلمين يتلاحيان، يعني يسب كل منهما الآخر سبا شديدا، فنسي الليلة، قال: إنه قد يعني رأيت يعني ليلة القدر، وإنه تلاحى رجلان منكما فنسيتها، فالتمسوها في 10 الأواخر. فالنبي كان يعتكف في المسجد التماسا لهذه الليلة التي جعل الله قيامها خيرا من قيام ألف شهر، خيرا من قيام ليالي ألف شهر. والله سبحانه وتعالى هو صاحب العطاء وصاحب الفضل سبحانه وتعالى، فضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، ففضل ليالي العشر على كل ليالي السنة، وفضل الأيام العشر من ذي الحجة على كل أيام السنة، وجعل يوم عرفة أفضل يوم طلعت فيه الشمس، وليلة القدر أعظم ليلة عند الله تبارك وتعالى وأعلاها شرفا وأعظمها أجرا لمن قامها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد خاص في رمضان، وإذا قرأنا عن أحوال الصحابة وأحوال السلف في عملهم في رمضان نجد العجب العجاب من التشمير والجد والاستعداد النفسي والجسدي والروحي قبل أن يأتي رمضان، وكأنه سيأتي مضمار للسباق، الكل يجتهد لأن يسابق الآخر فيه، أن يسارع، يسارع بكل الأنواع، بكل أنواع الطاعات. وقد مضى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله أجود الناس، ما في أجود من الرسول، أكرم من وجد على الأرض، لم يقل يوما لا صلوات الله وسلم لسائله. وكان أجود ما يكون، يقول ابن عباس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة، أجود من الريح المرسلة بالمطر صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن نستعد، استعداد نفسي، استعداد بدني، استعداد روحي، استعداد مالي. عندك مصاريف، بدل ما تجعل هذه المصاريف زي الطعام والشراب، جعلها لله، جعلها نفقة في سبيل الله، فهذا وقت الاستعداد. فلنستعد لعبادة عظيمة أشهد الله تبارك وتعالى بها في القرآن إشهادة عظيمة، وقال لعباده سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا كلام كبير، كلام عظيم. الله يذكر بالصوم ويقول ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. استغفر الله لي ولكم من كل شيء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فالصلوات الله والسلام عليه. فلنقبل على الله تبارك وتعالى بقلوب مخلصة صافية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين من الشك والشرك والشقاق والنفاق، ورزقنا الإيمان كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان ورزقنا صيامه وقيامه على النحو الذي يرضيك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.